الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يتواصل الدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث ابن عباس في بيع السلم، ذكرنا أن هذا البيع من بيوع المباحة ويسمى السلم، وذكرنا له تعريفا. فما هو تعريف بيع السلم؟ هذا أخونا محمد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقوم في مجلس العقد. أحسنت، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا بيع السلم، تعاقد بين طرفين بائع ومشتري على موصوف في الذمة. موصوف في الذمة مثلا يكون 4 شوالات من القمح، 50 كيلو من التمر، مثلا 100 وسق من الزبيب، أقول 5 أوسق من الزبيب أو من التمر أو من القمح وما إلى ذلك. شيء محدد، كيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم، 1000 حبة من البرتقال، شيء معدود يعد بالعد. فيدفع المشتري الثمن مقدما، الثمن مقدم والمثمن مؤجل مؤخر، ففيه تعجيل للثمن وتأجيل للسلعة، هذا هو السلم. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا الموصوف مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. وقد دل على جوازه ومشروعات حديث ابن عباس في الصحيحين، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السلف أو السلم معنى واحد، يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. واشترط أن يكون السلف معلوم الكيل أو الوزن أو العدد، وكذلك اشترط أن يكون الأجل معلوما بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنوات، من يحدد الأجل، هذا شرط من شروط السلم. ننتقل اليوم إلى حد آخر أو باب آخر، هو باب الشروط في البيع. أحيانا ينعقد البيع على شرط من الشروط، فما هي أحكام تلك الشروط؟ الجواب، الشروط بين المتعاقدين جائزة ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، لقول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين والمسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فالشرط إذا كان فيه تحليل لحرام أو تحريم لحلال فهذا شرط باطل لا يعمل به، لكن كان الشرط مباحا فهو ملزم في العقد. فمثلا إذا باع الرجل لآخر بيتا بشرط أن لا يسكنه، هذا شرط فاسد، إذا لماذا باعه لك بيعك بيت لكن ما تسكن فيه، بشرط أن لا تسكنه مطلقا، هذا شرط فاسد، لأن البيع يقتضي انتفاع المشتري بالمبيع للسلعة. فكون يحرم عليه الانتفاع بها هذا يتلافى مع مقاصد البيع. مقصد البيع أن يستفيد المشتري من السلعة انتفع بها، فإذا حرم عليه البائع الانتفاع بها إذا لا فائدة للبيع، ما في فائدة. إذا الشر ونا حرام واعتبر لاغيا. قد يكون هناك شروط، مثلا أن يبيع إنسان بيتا يقول اشترط هذا البيت أن أسكنه سنتين ثم أخلي بينك وبينه، فإذا وافق المشتري على ذلك وكتب بذلك العقد وضمنه الشرط فهذا الشرط جائز. يوم سنة جاي إجازة مثلا قاعد ست شهور في البلد وعايز يبيع البيت، لكن بفضل البيت بعد ما أجي سافر بعد ست شهور بفضل لك البيت، لكن العقد يكون عام. المشتري قال لا حرج لا بس، إذا هنا البيع صحيح والشرط ملزم، الشرط هنا ملزم به المشتري أن يخلي بينه من البيت هذه تدر. وسيأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل واشترط جابر عليه أن يصل به إلى المدينة. جابر كان له جمل له بعير فاشتراه من النبي صلى الله عليه وسلم صار ملكا لرسول الله، فاشترط عليه جابر أن يركبه إلى أن يصل إلى المدينة فأعطاه ذلك. وسيأتي في حديث جابر في قصة الجمل القصة مشهورة المعروفة. إذن الشروط جائزة وملزمة إذا كانت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، والشروط هي شريعة المتعاقدين. الشروط هي شريعة أو العقد هو شريعة المتعاقدين العقد، فأي شرط كان في العقد مباحا فهو ملزم. أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، حديث عائشة وحديث جابر. سنتكلم اليوم عن حديث عائشة والأسبوع القادم نتكلم عن حديث جابر. اقرأ يا محمد، اقرأ حديث عائشة رضي الله عنها. هو حديث، هذا حديث نقرأه العلماء يصمد منه 400 فائدة وحكم. حديث برير، اقرأ اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت فاتت أهلي على 9 أواقي في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهل بأن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت فاتت أهلي على 9 أواقي في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلي أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرفت ذلك على أهلي فأبوا إلا أن يكون لهم ولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أحق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فماذا برجال يشتركون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. بريرة كانت مملوكة لبعض الناس في المدينة، لبعض أهل المدينة كانت بريرة أمة مملوكة له. بريرة اسمها بريرة مشهورة في كتب الحديث والسيرة. وبريرة هذه كانت قد كاتبت أهلها على 9 أواقم. مكاتبة هي أن يلتزم يكاتب المملوك سيده على أن يسدد له مالا معينا مقابل العتق. فكاتبت بريرة أهلها على 9 أواقم من فضة، طبعا الوقية مرة معنا في الدرس الماضي الوقية كم درهم؟ 40 درهم. الوقية 40 درهم، يعني 9 واقي، 40 × 9 360 درهم. في كل عام وقية تشتغل تتكسب من تجتهد وتجمع جمعت وقية تدفعها لأهلها. 9 سنوات وقية في كل عام تكون قد أعتقت نفسها، تكون اشترت حريتها بنفسها، فكاتبت أهلها على ذلك فوافقوا، فذهبت إلى عائشة وقالت إني كاتبت أهلي على 9 واقية في كل عام وقية فأعينيني. طلب منها أن تساعدها على المكاتبة، على الوفاء بهذه المكاتبة. وقد جاء في سورة النور آية، في سورة النور والذين يبتغون النكاح لا فكاتبوهم والذين نعم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. فطلب منها الإعانة، أن دعينا على الوفاء. فقالتها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، تديهم 9 واقي مرة واحدة، دفعة واحدة، وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلته. يعني تكون عائشة قد دفعت لها ثمن العتق ويكون ولاؤها لها. طيب ما هو الولاء؟ الولاء مر معنا في درس المواريث في الرحبية، ما هو الولاء يا نعم؟ الولاء هو للمعتق، لكن تعريف الولاء ايوه عصوبة نعم، هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يعني شو؟ رجل كان له عبد مملوك فاعتقه، هذا المملوك صار حرا فاشتغل بالديارة وصار له مال وأصبح من أثرياء، فمات هذا المعتق، من يريه الذي اعتقه؟ لو كان له بنت واحدة تزوج ومات زوجته وله بنت واحدة، البنت لها النصف والنصف الباقي من يأخذه؟ المعتق يأخذ النصف الباقي لأنه اعتقه، فيكون من العصبات، يكون المعتق عصبة سواء كان رجل أو امرأة. وجاء في الصحبية وليس من النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هي العصبة بالنفس، كل ذكور إلا المعتقة. فهنا عائشة قالت سأدفع لك ثمن المكاتبة 9 واقي لكن ولاؤك يكون لي. وهذا هو صحيح، الولاء لمن أعتق، إذا ماتت بريرة وكان لها مال فإن المال يرثه من؟ يرثه بنوها. إن استغرقوا الميراث فإن فضل في الميراث شيء يرثه من؟ المعتق أو المعتقة. وإن لم يكن لها وارث فيرثها من؟ المعتق. يعني المعتق هو الذي يرث المعتق، اسمه الولاء، اسمه الولاء. فقال لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلته. فذهب بريرة إلى أهلها قالت لهم، قالت لي عائشة سأدفع عنك أو عني، تقول هذا لهم، ستدفع عني عائشة 9 واقي دعاء واحدة وأعتق ويكون ولائي لها أي لعائشة. فأبى أهلها ذلك، قال لا، يأخذ القروش ويكون الولاء لهم، أبوا إلا أن يكون لهم الولاء، هم ما اعتقوا، هم باعوا، هم في المعنى الواضح هم باعوا هذه الأمة، أو هي اعتقت نفسها بالمكاتبة بنفسها أو استعانت بمن دفع لها مكاتبة. فحكما من الذي أعتق برير؟ عائشة أم أهلها؟ من الذي أعتقها؟ لا أعتق عائشة إذا دفعت، إذا أعتق برير عائشة ولا أهلها؟ نعم عائشة هي دفعت، الذي أنفق المال هو الذي أعتق، ممكن يأخذ المال ويأخذ برضه شو الميراث. فهم رفضوا قالوا لا، تدفع التسع عواقي والولاء لنا. فجاءت جريرة من عندهم ورسول بريرة من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاءت بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع كلامه، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال خذيها، يعني أدفعي التسع عواقي واشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، أنت اللي أعتقت، فأخبرهم أن الولاء لي. وقوله اشترطي لهم ما اشترطي عليهم، لهم بمعنى عليهم، اشترطي عليهم الولاء أي أن يكون الولاء لمن؟ لعائشة، لأن عائشة التي أعتقت وهم ما أعتقوا، هم باعوا في حكم من باع مملوكه أو رقيقه، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، يعني دفعت من عندها من مالها الذي عندها مما أعطاها الله من مال، دفعت تسع أواقي وصارت بريرة حرة، وولاء بريرة لعائشة، ولاء لمن؟ لعائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذه سنة في كل خطبة كل كلام أن يحمد المتكلم ربه جل وعلا وأثنى عليه، لا يتكلم مباشرة كما يفعل بعض الناس الآن في الخطابات العامة بدون بسم الله ولا حمد الله ولا صلاة وصلاة الله ولا خش الموضوع، لا يحمد الله أولا ويثني عليه ثم يتكلم. قال أما بعد، فما بعد رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسمي أو يشخص، إنما يتكلم عن حكم، ما بال أقوام، ما بال رجال، لا يقول فلان وفلان، لأن المقصود ليس هو ذكر أسماء، إنما المقصود هو فهم المعاني والأحكام، ليس المقصود هو ذكر أسماء وفلان فعل وفلان ترك، المقصود معرفة الحكم بغض النظر عن الفاعل أو التارك. فليس المقصود أن يعرف الناس من هؤلاء الذين قالوا بره، من هم موالي بريرة أو ذاك البيت الذي قال ما قال، لأن المقصود هو معرفة الحكم الشرعي بغض النظر عن صاحب القصة. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي شروطا لا تجوز ليست في كتاب الله، فليس في كتاب الله أن الإنسان يعتق ويدفع المال ويكون ولاءه لآخر لم يعتق وإنما باع واخذ ثمن. أيما شرط؟ قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. في بعض الأحيان أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي شرط ما في القرآن الكريم باطل وإن كان 100 شرط قلت أو كثرت، أي شرط يحل حراما أو يحرم حلالا أو يضيع حقا أو فيه إجحاف أو فيه مخالفة شرعية لمقاصد العقود والمعاملات فهذا شرط باطل. مثل من يشترط في نكاح التحليل يشترط أن لا يدخل به، هذا شرط باطل وعقدي باطل. بعض الناس إذا فارق أهله بالطلقة الثالثة اتفق مع بعض الناس أن يتزوجها ويشترط عليها أن لا يدخل بها ثم يطلقها ثم يأتي هذا فيرجعها، هذا شرط باطل، الشرط باطل والعقد أيضا باطل، العقد في هذه النية عقد باطل لا الله المحلل والمحلل له، لا الله المحلل والمحلل له. فإذا الشرط إذا كان محرما وباطلا فهو فاسد، فاسد ولا يلتفت إليه ولا يعمل به ولا قيمة له، وهو في حكم المعدوم، في حكم اللاغي والمعدوم. وإن كان ما تشرب قضاء الله حق، يعني ما قضى الله تعالى به هو حق أن يتبع، ما قضى الله سبحانه وتعالى به شرعا هو الذي يجب أن يتبع، ليس كلام الناس وهو. وشرط الله أوثق، شرط الله أوثق، الشرط الشرعي المذكور في الكتاب والسنة والذي يوافق أو يتوافق مع مقاصد العقود والمعاملات، هذا هو الأوثق. وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء يكون لمن أعتق لا يكون لمن باع وأخذ الثمن. وذكرنا ما هو الولاء، هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. إذا أعتق الرجل عبدا مملوكا فإن المعتق يكون معصبا أو يكون عصبة لهذا المعتق الرقيق. فلو أن زيدا من الناس كان له عبد مملوك، وهذا المملوك أعتقه زيد، ثم أثر هذا المملوك صار له مال وله عقار وبيوت وتجارات، ثم مات هذا المملوك الذي أعتق، ما يرثه؟ يرثه الذي أعتقه. هذا اسمه الولاء، وهذا من أسباب الميراث، كما قال رحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه أسباب الميراث: النكاح عقد زوجي صحيح، والولاء وما تقدم، والنسب القرابة، الأبوة والبنوة إلى آخره. فإذا قالوا إنما الولاء لمن أعتق، إذا هذا الحديث العظيم فيه بيان أن أقضية الله وأحكامه هي المتبعة، التي يجب اتباعها، يجب اتباعها. ذكر هنا الشارح الشيخ البسام رحمه الله، ذكر بعض الفوائد، حوالي قريب 20 فائدة، لكن نذكر منها ما تيسر. من هذه الفوائد: استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة وهذه القصة خطب الناس وبين الحكم، فإذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة أو حصل حدث ما، فإنه من المناسب أن يبين الحكم فيه، لأنه يكون أدعى للحفظ والضبط والفهم. كذلك من الفوائد افتتاح الخطيب خطبته بحمد الله والثناء عليه، خطيب افتتاح خطبة الحمد والثناء عليه. كذلك استحباب اتيان الخطيب بقول أما بعد، لأنها تشهي انتقال من الثناء إلى الموضوع أما بعد، هذه من مستحبات الخطابة، يتكلم الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهدى أما بعد، فكذا مستحب. كذلك من الفوائد أن المراد بكتاب الله أحكامه وشرعه، المراد بكتاب الأحكام والشريعة، أي ما شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في الشريعة، ليس في الشريعة. كذلك من الفوائد أن كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود وإن كثر وأكد، أي شرط لم يأذن الله به فهو باطل وإن كثر وأكد، حتى لو وقع عليه الطرفان، إذا كان هذا الشرط مخالف لكتاب الله ولم يأذن الله به شرعا فهو باطل في حكم اللاغي. وقوله لكان ما الشرط من باب المبالغة، ليس معنى هذا أن الشرط إذا بلغت 120 شرط تجوز، إلى كل حد 100 حرام، فوق 100 يجوز، ده من باب المبالغة. كما في قوله تعالى: تستغفر لهم 70 مرة، لو استغفر لهم 100 أو 200 هل سيغفر لهم؟ لا، العدد ذكر من باب المبالغة، باب الكثر 70 مرة فلا يغفر الله. كذلك من فوائد أن العتق سبب الولاء، العتق سبب الولاء، سواء كان هذا عتق مكاتبة أو كفارة أو إحسان، يعني من أعتق يستحق الولاء بغض النظر عن سبب العتق. قد يعتق مثلا كفارة من كفارات، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل خطأ، إذا اعتق كفارة إنها هو معتق يستحق الولاء. وإذا اعتق مكاتبة، إذا دفع المكاتبة كما هنا في الحديث، إذا دفع المكاتبة المال دفعه مكاتبة لصاحبه فهو الذي اعتق يستحق الولاء كما في هذا الحديث. أو إذا كان العتق إحسانا وبرا، اعتق مولاه لوجه الله، وقد جاء في الحديث من اعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه، ومن اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار، ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. فالعتق من الأعمال التي تستحب وفيها الأجر وفيها الثواب العظيم، عتق الرقاب. كذلك من فوائد أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، مثل هذا العقد أو الشرط يعود على مقصود المعاملة بالإلغاء، كما ذكرنا يقول لو أبيعك البيت بشرط أن لا تسكنه، هذا شرط باطل، أبيعك سيارة بشرط أن لا تقودها أنت ولا تسوقها أنت، سوقها يزولها كده يتم السوق، هذا شرط باطل، لأن البيع يقتضي التمليك، انتفاع المشتري بالمبيع لأنه صار ملكا له. طيب، إذن هذه بعض الفوائد التي ذكرت في هذا الحديث، وهذا حديث يتكلم عن مشروعية مكاتبة العبد وأنها طريق إلى تخلصه من الرق، لقول تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الآية من سورة النور، الذين يبتغون الكتاب مما بلغت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، في مشروعية الكتابة، وأن الكتابة تكون مؤجلة على أقساط يدفع العبد شيئا فشيئا. كذلك في جواز بيع المكاتب، العبد المكاتب يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بشرائها، خذيها، قال خذيها، فقوله خذيها فيه إفادة إلى إذن بالشراء، فلما دفعت هذه الأواقي التسعة كانت في حكم المشتري، في حكم المشتري، فكان جواز شراء العبد المكاتب، يشترى العبد المكاتب ثم يسدد ما عليه من مكاتبة. طيب، الحديث الثاني ما جاء درس قادم إن شاء الله في مسائل كثيرة، حديث جابر في قصة جابر والجمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة جدا جدا. حديث جابر العلماء منهم من صنف فيه مصنفات، جمع مروياته وصنف فيه مصنفات أو مصنفا في فوائده وأحكامه، وحتى حديث بريرة الذي مر معنا من قبل وذكر هنا الشارح، بعض العلماء استنبط منه أكثر من 400 فائدة وحكم فقهي، 400 فائدة وحكم فقهي، وهكذا العلماء يستنبطون ويحللون الأحاديث تحليلا يخرج منها فوائد كثيرة جدا. روي عن الشافعي أنه استخرج من حديث يا أبو عمير ما فعل النغير 70 مسألة، يا أبو عمير ما فعل النغير، جواز تكنية الصغير، الكنية الصغير أبو عمير، وفي كذلك جواز حبس الطائر ما له فيه ضرر، وفيه أكثر من 70 فائدة يصنبها الشافعي من هذا الحديث، حيث كل ثلاث صور في العبارة المشهورة: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير هو طائر، وقال له نغر، هذا الطائر كان عند أبي عمير وهو أخو أنس الصغير يلعب به، فمات الطائر أو فره وطار، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه الشافعي يستخرج من هذا الحديث 70 فائدة بس من هذا الحديث، وهذا يدل على عمق علم السلف، ويدل كذلك على دقة استنباطهم، ويستنبطون من الحديث الوجيز في كلماته أحكاما وفوائد كثيرة وكثيرة جدا. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.